احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا هنقرا من كتاب عمده الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم. كتاب عمده الاحكام ميزته عن بقيه الكتب كتب الفقه ان هو كتاب حديث بس، وكتاب حديث كله صحيح متجمع من صحيح البخاري وصحيح مسلم. الامام مرتبه، الامام عبد الغني المقدسي مرتبه على ابواب الفقه، بدا بكتاب الطهاره وبعدين الصوم وبعدين الصلاه وبعدين الصوم الى اخره. فاحنا التماسا لبركه قراءه وسماع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وبرضه تسهيلا على الناس، ولانه تذكر الحكم الفقهي او تذكر الحديث اسهل من تذكر الحكم الفقهي، ان انا اربط لك الحكم بالحديث هيبقى سهل عليك. فاحنا هنلتزم بقراءه الكتاب ان شاء الله كما كان يفعل سلفنا، وهنبدا بمقدمة المؤلف مش كبيرة، ده 3-4 سطور، وبعدها ندخل على الحديث. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. ده يبين غرض تأليف الكتاب، ان بعض الشباب سالوا انه يجمع له احاديث الاحكام بدل ما هي متناثره في الكتب الحديث. قال: واسال الله ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او قراه او حفظه او نظر فيه، وده يعني يا رب يلحقنا بهذا الدعاء، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فانه حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال: كتاب الطهارة. أول حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا اللي معنا في صلاة الفجر هيعرف هيكون سمع الحديث ده مني قبل كده وبعض النبذ عنه، لكن اعتقد ان معظمكم ليس معنا في الفجر في القراءه في الفجر، فاحنا سريعا هنطوف حول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات. حرف انما للي درس او اللي فاكر منكم العربيه او صيغه انما صيغه حصر وقصر، بمعنى لما اقول مثلا انما الله اله واحد تفهم منها إيه؟ أنه ليس غير الله إله، أو ليس غير الله أحق أن يعبد. ولما تسمع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تعرف أو تفهم إنه من يتولى غير هؤلاء الثلاثة، من يتولى يعني من ينصر ويستنصر بغير هؤلاء الثلاثة، ومن يحب ويوالي غير هؤلاء الثلاثة ليس من المؤمنين. إنما وليكم، أي إنما ولي المؤمنين، الله ورسوله والذين آمنوا. ولما تسمع إنما المؤمنون إخوة، يعني ما ينفعش المؤمنون يكونوا غير إخوة، ما ينفعش المؤمنين يكونوا أعداء، ما ينفعش حتى لو فصلت بينهما أقطار الأرض، لو واحد في الصين وواحد في مصر الاثنين مسلمين والاثنين إخوة، وما ينفعش الاثنين يكونوا أعداء، ما ينفعش الاثنين يحاربوا بعض. فإنما الأعمال بالنيات تفهم منها إن ليس قبول الأعمال أو لا يقبل العمل إلا بنية، أو لا يعتبر العمل إلا بنية. معنى إنه لو واحد قام يصلي وما عندوش نية، مش مستحضر النية، قام يصلي زي بقية الناس، قام يصلي لأي غلط، قام يصلي عشان يعلم الشباب مثلا، قام يعلم الشباب وبعدين افتكر مثلا ما صلاش سنة فقال خلاص نعتبر دي سنة، لا. واحد عشان يعلم الناس الوضوء قام جاي متوضي، لا. لابد لقبول العمل من نية تخصه. النية انعقاد العزم على فعل شيء، انعقاد القلب على فعل شيء، والعزم على فعل هذا الشيء. من ده كلمة انعقاد القلب والعزم، يقول لك انه مش مجرد بس انه مر على قلبي ان انا مثلا اعمل الصالح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت فلم يعملها كتبت حسنة ومن عملها كتبت عشرة. هم دي معناها إنه خلاص راح يعمل الحسنة أو عزم عليها خلاص فعلا راح رايح يعملها، بس وقفته حاجة ياخد الحسنة، ما وقفتوش وعملها ياخد العشرة إلى 700 ضعف. طيب لو مر على قلبي خاطر إن أنا أعمل حسنة ياخد مر بس كده أفكر كده إن أنا أعمل، هل أخد أخذ الدرجة؟ لا ما أخدهاش. ليه؟ ما وصلتش لدرجة لمرحلة النية. فالإمام بدأ الكتاب أو كتابه كله بحديث من أعمال النيات، لأن الحديث أو النية تدخل في كل عمل من أعمال الحياة زي ما وضحنا في صلاة الفجر في المرة اللي احنا صلينا فيها قرينا فيها الحديث، تدخل في كل باب، بحيث إنه لو دخلت عمل من الأعمال عملت عمل من الأعمال وليس لك نية صالحة فيه، فإما ألا تحسب لك لا حسنة ولا سيئة، وإما أن تؤجر أن توزع. لكن إذا أردت الأجر فلا بد من النية. مهمة النية، أنا معلش أنا ممكن أكون سريع بس عشان العشر دقايق دول ما يفوتوش مني. مهمة النية مهمتان، للنية مهمتان. المهمة الأولى أو للنية غرضان، الغرض الأول الإخلاص، أن يدخل العبد العمل وهو مخلص صادق النية لله عز وجل، والثاني تمييز الأعمال بعضها من بعض زي ما وضحت في صلاة الفجر، إنه الله عز وجل من إنعامه وإكرامه لهذه الأمة أن جعل لها الأجر الكبير في العمل الصغير. فمثلا لو واحد قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة بالكم ده يعني كده. فلما تيجي للأعمال الصالحة اللي احنا الواحد ممكن يعملها، هتلاقي إنه من أقوال العلماء إنه ممكن تجمع بعض النوايا مع بعض. يعني داخل أصلي ركعتين خلاص، أنا ممكن أنويهم مثلا، أنويهم سنة الظهر، أنوي في نفس الركعتين سنة الظهر مثلا وسنة الوضوء وسنة تحية المسجد، ثلاث سنن في ركعتين بس، يبقى كده ثلاث أجور مختلفة. الوضوء ممكن أنوي الوضوء لقراءة القرآن والوضوء للصلاة والوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا على وضوء، ثلاث نوايا بثلاث أجور كده. تعداد النوايا اللي هو وعدد النوايا على قد ما تقدر تاخد حسنات بلا حصر. تمييز الأعمال، ويدخل في حتة كمان برضو حتة تمييز العمل الفرض من السنة، يعني صلاة الفجر ركعتين وسنة الفجر ركعتين، أعرف أميز بينهم إزاي؟ بالنية. لو واحد شافني بصلي ركعتين ما يعرفش يقول أنا بصلي أي صلاة، لكن أنا لا أعرف أقول هي نية هي قصدي هي سنة ولا فرض. النية، بما إننا اتكلمنا على الإخلاص فنتكلم من باب تاني على الرياء، لأن هو ده مهم. الرياء هو إرادة العمل الصالح أو إرادة بالعمل الصالح وجها غير وجه الله تبارك وتعالى. والرياء نوعين، نوع بيدخل على أصل العمل ونوع بيدخل على العمل نفسه. أصل العمل يعني أنا داخل واحد داخل يصلي نيته الأصلية إنه يدخل يصلي رياء مراءة، وده اللي داخل على أصل العمل، ده يبطل العمل من أساسه. وده ما فيه تقريبا ما فيش مؤمن أو مسلم بيعمل أو ما فيش مؤمن بيعمله، ما فيش حد بيدخل كده يصلي عشان الناس بتقوله عشان الناس هتتكلم عليه. لكن النوع الثاني هو اللي ممكن يقع فيه الكثيرون منا، اللي هو اللي بيدخل على الفعل نفسه، انه يدخل وهو فعلا صادق النية مخلص النية لله عز وجل انه يصلي مثلا او يعمل العمل الصالح، وبعدين وهو بيصلي يلاقي حد يبصله يفتكر انه مش عارف حد هيشوفه فيبدا يحسن او تبدا نيته تتغير. فده لو هو دفع النية، لو دفع الرياء في ساعتها بعدوا عنه خلاص، يبقى العمل خطأ له وشوية دول هيتحسبوا له إن شاء الله. لو ما تعملش لو ما دفعش النية وكمل معاه للآخر، العلماء مختلفين هل هيؤجر باللي فات لغاية ما بدأ الرياء ولا الرياء ده هيحبط العمل كله، ده خلاف ليس هذا محله. كيفية تحقيق النية، فضل حاجتين بس عشان احنا كده تقريبا فضل دقيقة. كيفية تحقيق النية، قصدي فضل حاجتين بس هتكلمهم. الأولى كيفية تحقيق النية، النية لا يشترط لفعلها شيء معين، يعني عشان تنوي مش لازم حاجة معينة. يعني عشان مثلا يعني احنا مثلا في الشرط من شروط الصيام في رمضان ان الواحد ينوي مع كل ليلة، يقوم ينوي كل ليلة انه يصوم اليوم اللي جاي، ما تكفيش نية من أول الشهر. طب واحد ممكن يقول طب أنا ممكن أنام العشاء أصحى الفجر، أو أنام بعد أنام الساعة 12 أصحى الفجر ما الحقش أتصحى، كونك بس فكرت ان بكره رمضان وانك هتصوم، او كونك قمت للسحور، او كونك بتنام بدري عشان تقوم للسحور حتى لو ما قمتش، كل ده نيه، كل ده نيه عشان تصلي. انت نازل الفجر، انت صاحي بتصحى الساعه 4:30 خلاص ونازل، دي محتاج دي مش محتاجه نيه عشان تقول انا نازل اصلي الفجر ولا الظهر. انت انت انت انت نازل الساعه 12 الظهر، مش محتاجه عشان تقول انت بتصلي الظهر ولا الفجر، يعني محتاجه بس صلاه انت نازل عشان تصلي فقط. فتحقيق النيه مش محتاج فعل معين من الافعال. التلفظ بالنيه ده اللي ممكن يدخل بقى في البدع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عزم القلب. احنا في تعريف النيه ان هو عزم القلب، فالنيه تكفي فيها القلب. لا يصح التلفظ بالنيه الا في الحج والعمره فقط، لان احنا بنقول وانا باحرم نويت حجا او نويت عمره. اخر حاجه الرياء. قال عز وجل، حديثين بس بساط اختم بهم، قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك، وقال في حديث اخر انا خير شريك. وبعدين نجمع الحديثين، فمن اشرك عملا فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري فهو للنبي اشرك. بمعنى الله عز وجل لما بيقول انا اغنى شريك وانا خير الشريكين زي ما في الحديث الثاني، ان هو ربنا عز وجل زي ما قلت في الفجر بس هعيده بس الفائده، ان الله عز وجل بيمثل لك بالشركاء في الدنيا. الشريك في الدنيا لو انت شاركت اي حد مستحيل، او يعني من ممكن نقول صعب جدا انه يسيب لك فلوسه ويمشي، يقول لك خلاص خد دي صدقه عليك وانا همشي. مستحيل حد يشاركك في الدنيا ويسيب لك التجاره ويمشي. لكن الله عز وجل بيحب حد يشبهك فيقول لك انا خير شريك. يعني الشريك اللي في الدنيا انا مش هيسيب لك المال ويمشي، انا بقى الله عز وجل يعني هيسيب لك العمل ويتركك. انا خير الشريكين، يعني انا خير، انا احسن الشريكين. هيسيب لك فمن اشرك عملا، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري فهو والذي اشرك، او فهو للذي اشرك. نرد على خطر النية، على خطر النية، خطرها عظيم، لأن أنا لو يعني ممكن بها يبطل العمل، ممكن بها العمل يصح كله. فإحنا نحرص على النية، وزي ما قلت الإمام بدأ بها كل الأفعال، بعد كده هو كان بدأ بها كل الكتاب كله، ولأنها بتدخل في كل باب من أبواب الفقه. إن شاء الله موعدنا الحد القادم، ربنا يسر، وإن شاء الله نكرر الميعاد، نخليه ميعادين في الأسبوع بس حتى يأذن الله بذلك. فموعدنا يوم الأحد أو ليلة يوم الأحد القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.